الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع الدرس الثالث اليوم في المقدمة الحضرمية، و ما زلنا في أبواب المعاملات وغيرها، وقفنا عند الشفعة. سنأخذ اليوم إن شاء الله باب الشفعة، يعني لن نطيل لأن نتصل في الغيابات والامتحانات، ولعلنا نتوقف السبت القادم قد يكون الذي يليه، سنخبركم إن شاء الله حتى تنتهوا الامتحانات للشباب ونعود يعني بعد ذلك. هذا بالنسبة ليوم السبت، لكن سنبلغ إن شاء الله. اليوم نأخذ باب الشفعة، في الأرض نأخذ القراض، لكن يكفينا الشفعة اليوم حتى ما نطيل على الإجابات الدروس التي تكون عليها. باب الشفعة، يعني إيش الشفعة أصلا؟ الشفعة في اللغة هو ضم نصيب إلى نصيب. طيب، أيضا مش واضح، ضم نصيب إلى نصيب. طب نقول في الشرع، قال حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. إيه ده؟ كلام طبعا تجي يفكك. خدها بالمثال عشان دايما ايش؟ حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. سنبين، لكن وين يعني ايش مسألة الشفعة؟ نقول الآن سباعي مع أحمد شركاء في مزرعة. هما الاثنين شركاء. لما يكون الاثنين مزرعة 20 فدان، أراد أحمد كان يدفع مصاريف الجامعة بتاعته من غالية إنه يبيع نصيبه من المزرعة، فراح لمالك راجل بتاع تجارة قال له أشتري، عارف إنه مزنوق وعايز مال، قال له أشتري النصيب منك. هما الاثنين مين؟ شركاء سباعي وأحمد. فراح باع أحمد نصيبه إلى مالك. طيب الآن سباعي ما بيطيقش مالك، يعني لو عرف إن هو هيشاركه ممكن يعني ينتحر بسبب ذلك. فالشرع جعل له يعني رخصة، أو نقول يعني حق، إنه لو وجد شريكه اللي كان مشريكه في المكان باع نصيبه لغيره لثالث، له أن يقول له لا أنا لي حق الشفعة، أردت تبيع أنا سأشتري، فيأخذ بعد البيع اللي تم بين أحمد ومالك، يأتي سباعي يقول لي في الشرع حق الشفعة لأن إحنا شركة، والشرع قال خشي أن يأتي بشريك ثالث أنا لا أعلمه يعني ينازعني وأنازعه وفي بغضاء وكراهية، فأعطالي حق إن أنا أفسخ البيع اللي تم، وقل لمالك خد نصيب الفلوس اللي دفعتها وأخذ نصيب أحمد ليكون لي وأتملك الشيء بالكلية. هذا الحق يسمى الشفعة، هذا الحق يسمى الشفعة، حق للشريك القديم. يعني هو قال هنا إيش؟ حق تملك قهري، يعني إيه قهري؟ يعني هو تملك سباعي نصيب الثاني قهرا. الشرع اللي خلاه يفسخ العقد اللي تم ما بين أحمد وبين مالك، وخد التملك ده بالقهر بمزاج أحمد. يعني هو أحمد يريد يبيع، مش مهم بقى هو يبيع لمين، مهم له ماله. فهو لو الشرع تملك حق التملك القهري ده، يعني ايش قهري؟ ان بالشرع اخذ التملك ده، ملوش لملك يرفض ولا احمد يرفض، ما لم تم البيع بالفعل. هو الشرع اعطاله ايش؟ كم بيعت، ادفع ما بيعت وخذ هذا الحق لك. ده معنى حق تملك قهري يثبت للشريك القديم، اللي هو الشريك القديم على الشريك الحادث، السباع القديم والحادث مالك، يثبت الحق ده فيما ملك بعوض. دي مهمة بقى، يعني ايش فيما ملك بعوض؟ يعني هو الملكية انتقلت لمالك بايش؟ بعوض يعني بفلوس، بيع وشراء، صح؟ يبقى عندنا شرط في الشفعة ان يكون الملكية انتقلت بايش؟ بعوض. هو في غير عوض؟ اه ممكن يجي احمد يكون مالك ده حبيبه وساعي يقول له انا هديتك نصيب هدية، او الراجل ده تزوج وراح يعني زوجته يعني ايه هيانت معه في ساعة صفا كده ما هدتنيش بشيء، لا خلاص نصف الشريك نصف المزرعة هدية لك أصالة. يبقى هو ايش ما خدش عوض، يبقى هنا ما فيش شفعة. ما يجيش بقى أستاذ سباعي يقول له لا انت اديتها لزوجتك انا مش طايقك عشان تجيب لي زوجتك كمان اصلا، فيقول له لا هذه هدية، يبقى لابد يكون عوض. طب ممكن عوض يعني ايش؟ ممكن يجي يتزوج فيقولوا له احنا عايزين مهر، فيقول لهم خدوا احمد بقى يا راجل مهري نصف المزرعه، فاصبح تزوج بمهر نصف المزرعه، ده عوض ام لا؟ عوض. فممكن هنا ياتي سباعي واخد النص يتملك ويدفع لها الفلوس، بقى فلوس بقت المهر هنا اساسا، فهنا ده عوض. فاذا لابد من الشفعة حتى تثبت يكون هناك عوض. اما لو كانت بالارث رجل مات وورثه اولاده اللي هو شريك، فما ليس هذا ارث، انتقال الملك هو يشبه ليس بعوض او الهديه او الهبه او العطيه، كل هذا ليس فيه شفعه. الشفعه لابد ان تكون بعوض. يبقى معنى التعريف اهو شرحناه، حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. طب ليش الحكمه فيه؟ قالوا الحكمه دفع الضرر اللي ممكن يحدث لما يدخل شريك جديد على الشريك القديم ولم يكن يعني مختاره كشريك، فممكن يؤدي يقول نريد ان نقسم، لان دخلنا شو كان الاول سباعي مع احمد اصحاب المزرعه زي ما هي ما فيش تقسيمات، بيت واحد والدخول كله، لا يجي الشريك الثاني كله لا سنقسم هي 20 فدان 10 و10 بيت هنا وبيت هنا، فاصبحت القسمه دي فيها فلوس ممكن تبقى فيها ضرر. فجيش شرع عشان يعني يرفع الضرر هذا المؤنة التقسيم، فقالوا لك أن تتملك هذا النصيب أيضا، دي حكمة من الحكم للشفعة، والإدخال شريك جديد عليه لا يريد هو وغير ذلك. فإذا هذا معنى الشفعة، واضح لكم خلاص جميعا؟ ولو على النت لو الدنيا مش واضحة جزاك الله خيرا، ستنقل لكم إن شاء الله تقريبا التسجيلات الأربعين طلباتكم على طول بكرامات طلاب العلم. لكن ما قال قال إذا فهمنا الشفعة يا شباب ربنا يبارك فيكم، ندخل بقى في القراءة. لا تثبت إلا في أرض وما فيها من البناء والأشجار لشريكه، يبقى لا تثبت الشفعة إلا في أرض، سواء أرض مع عمارة أو أرض فيها أشجار. قال لشريكه، يعني ايش لشريكه هنا؟ يعني اللي الشريك له التابع معه الشفعة في الشريك. طبعا هنا هنا مثل قليل شوية، لكن فهمكم ان الشفعة الشراكة المشاعر مع بعض، ده صحيح. يعني ايش شراكة؟ يعني اثنين مالكين لأرض، مالكين لمبنى معا، وإلا سيأتي بعد ذلك بس في بطون أخرى لو قسمت، يعني لو احنا في عمارة وانت عندك شقة وجارك شقة، كل واحد ملك شقة، انتم مش شركة هنا مع بعض. هو صح في اشتراك في المنافع المنور والمصعد والسلم، لكن هنا في مسألة مش هنتوسع فيها، لكن ده ايه هنا في وضعت حدود وطرق واصبح كل واحد عارف ملكه. فالشفعة بتكون في شيء مشاع، فمين المشاع؟ يعني ايه؟ يعني انتوا الاثنين تملكوا الشقة، او انتوا الاثنين تملكوا محل، او انتوا الاثنين تملكوا مزرعة، او انتوا الاثنين تملكوا ارض. واضح؟ هذا هو المقصود. نعم. قال ولا تثبت إلا فيما ملك بمعاوضة، يعني كما قلنا المعاوضة كبيع وغيره ممكن، وأيضا غير النكاح أو خلع. مثلا واحد اختلع، المرأة اختلعت فردت نصيبها اللي كان لها ليه؟ للزوج. فهنا الشريك يقول لا ما دي معاوضة، لأن الخلع معاوضة زي النكاح في المهر، فلو أن يدخل يطلب الشفعة بذلك أيضا. قال ولا يؤخذ حتى ينقطع خيار البائع. افتكروا الخيارات؟ فاكرين الخيار في البيع؟ ها؟ خيار مجلس او خيار شرط، صح؟ وهو انا انقطع يعني ايش؟ لو كان في خيار مجلس يبقى لابد مجلس ينطبق. طب لو في خيار بائع، يعني انا مديك خيار شرط 3 ايام 4 ايام على المذهب بيدينا 3 فقط، فلابد ينتظر، وبعد ما ينتظر يثبت البيع يبقى ليه بقى يدخل بالشفعه. ده يقصد كده. طيب قال ولابد من تلفظ التملك. يعني ايه؟ يقول لو تملكته لابد من التلفظ تملكته بالشفعه كذا او اخذته بالشفعه كذا، اللي هي وايضا حقيقه ان يجوز بالمعاطاه. قلنا على الكلام في المذهب بالمعاطاة، يعني يجوز ان يتم البيع والشراء بالمعاطاة اذا كانت ذلك. طيب قال ويشترط مع ذلك، انتبه بقى، هو دلوقتي لما بعت، لما احمد باع لمالك باع له فلوس، هياتي دلوقتي السباع ياخذ يشتري او ياخذ النصيب في مال، صحيح؟ المال ده ممكن ما يكونش معه الان، يعني هل لابد ان يدفع الان المال؟ طيب هو بيقول لنا ايش؟ اما ان المشتري اللي هو اشترى الاول يرضى بانه يؤخر المال، يبقى هنا ذكر يقول ايش؟ ويشترط مع ذلك رضا المشتري بذمته. يعني لو كان سباعي معهوش الفلوس واراد حق الشفعه، اذا رضى المشتري انه يؤخر يبقى خلاص ينتقل حق الشفعه، والمشتري وافق انه ياخذ ماله بعد شهر اثنين او ثلاثه. قال او حكم أو حكم الحاكم بالشفعة. يعني إما المشتري يرضى، طبعا لو كان نقدا مش محتاجين رضا مشتري، لو السباعي مع المال اللي هو الشريك وهيدفع للمشتري لا نحتاج رضا للمشتري. إمتى نحتاج رضا؟ لو كان المال بالذمة، يعني ليس معه مال والمشتري سينتظر، هنا المشتري لو رضي تمضي الشفعة. الحالة الثانية لا، الحاكم اللي يحكم بالشفعة، يرفع الأمر للحاكم فالقاضي يقول له حق الشفعة فيبقى قهرا، يبقى هنا ستطبق الشفعة. دي الحالة الثانية اللي تطبق فيها شفعة. أو تسليم الثمن إليه، اللي هي إيش؟ إن يروح يديله الفلوس يبقى الشفعة تمت، ملوش الرجوع. يبقى ثلاث حالات، إما رضا لو كانت الثمن في الذمة يبقى لابد رضا المشتري، لأن المشتري لو مرضاش حقه لأنه هو دفع مال ويريده الآن، يقول له لا تديني المال الآن، لا أنا لا وافق. أو يأخذ الشفعة بحكم الحاكم القاضي إن يتملكها بها يقضي له بذلك، او تسليم الثمن اليه يديله الثمن. قال طيب يبقى عرفنا هنا ايش الطريقه. طيب كيف يسلم ماذا؟ قال ويؤخذ الشخص بمثل ويشترط، قال مع ذلك رضا المشتري بذمته او حكم الحاكم بالشفعه او تسليم الثمن اليه، ويؤخذ الشخص بمثل الثمن او قيمته يوم البيع. طب دلوقتي هو باع ب 100,000، هيجي السباع ياخده بكام؟ يدفع 100,000 بمثل الثمن. طب لو نسيه، قال اختلط الامر، ده احنا بعنا ثلاث اربع حاجات مع بعض، نص المزرعه مع سياره مع كذا، ف وقال لي على بعض كده هناخد الشقه دي كمان ادفع لي فيها 1,000,000. طب بس هو ليه نصيبه في نص المزرعه فقط، مفيش ثمن مثل. قال ايش؟ قيمته يوم البيع، يوم اللي اتباع فيه نشوف النصيب ده يساوي كام، وهو يسدده وياخذ الحق الشفعه. يبقى هنا اما الثمن اللي كتب او اللي تم فعلا نسبة الثمن، او لو جهل الثمن كالحالة اللي قلتها انا الان، يبقى قيمته يوم البيع، قيمته يوم البيع. طب واذا تصرف المشتري في الشخص، يعني مثلا اخونا مالك اشترى من احمد، اول لما خد المزرعه تاجر بقى عرف انه خدها منه في زنقه، فقال لك انا مش هستنى بدل ما يرجع في الكلام، وقام راح بايعها على اخونا عيد، قال له تشتري، راح مزود عليها 50 كده، قال له ايه؟ راح بايع. راحت فين دلوقتي؟ انتقلت عند عيد. الراجل ده نفسه طويل مش هيسكت، عايز ياخد حقه اصاله، بيعمل ايه؟ قال ينقض التصرف. يعني ايه ينقض التصرف؟ هو هنا قال واذا تصرف المشتري في الشخص، يعني مثلا باع أوقف، ده ممكن مشكلة تانية، يقول أنا وقفت نص المزرعة دي لطلاب العلم، وقف، أو أهداها، هو بعد ما اشترى أهداها، راح أداها لزوجته هدية، دخل عليها وقال لها خدي نص المزرعة هدية، أو راح تزوج مهر أو غير ذلك، دفع. طيب هنا هو تصرف الرجل في ملكه، لا شيء عليه، هو ما ليش علاقة، تصرف في الملك، لكن هنا نقول نقض التصرف، يعني نيجي على التصرف اللي تصرف فيه نفسه، نقول هذا التصرف ما يصح، لأن الرجل له حق الشفعة، فهنا إيش؟ ينقض التصرف ويخليه يرجع المال، ثم هو يتكلم مع المشتري الأول، أو يذهب مباشرة للبيع الثاني، فينقض البيع، بائع المشتري الثاني ينقض البيعة اللي هو صاحب الشفعة ويأخذ الحق، وهنا يسدد لو قال أو أخذه بالبيع الثاني. يعني افترض الآن أنت لما اشترى مالك بن أحمد اشترى بمئة ألف، ده البيع الأول، لما راح باع لعيد باع بمئة وخمسين ألف، نفترض لو قلنا إما الحالة الأولى ينقض البيع الذي تم ويشتري هو بالمئة، أو قال هنا أو أخذ بالبيع الثاني، أو يذهب مباشرة إلى البائع الثاني يقول له لو أنت اشتريت 150 هذه اللي هي حق الشفعة، خذ 150 وأنا أخذها. الاثنين قالوا هنا حقيقة، لأن هما إيش قالوا؟ إنه ممكن يحصل العكس، هو اشترى بمئة ألف وحدث هبوط في المزرعة وفي الأراضي كلها، إن سعر الأراضي نزل وراح باعه بسبعين ألف، فهنا هيأتي الشريك إما ينقض البيع وإذا رجع المال ويأخذ من هنا بالمئة، أو يروح يأخذها بالسبعين مباشرة. الأصل أن ينقض البيع ويرجع، وإلا يأخذه بالبيع الثاني، والأصل يرتضي أن يأخذه بالبيع الثاني زاد أو قل. طيب قال وطلب الشفعة على الفور كالرد بالعين. هنا دي مسألة مهمة جدا، وانا الوقت كنت قاعد بره مصر، الاستاذ ده كان مسافر ما اعرفش، اتصلوا عليه قالوا له ايه ده في ناس جم جداد وبتاع، ده حد باع شركه باع، عرف بعد ست شهور. طيب هو علم العلم الان هل له مده يطلب فيها الشفعه؟ المذهب عندنا ان الطلب على الفور كالرد بالعيب، لو تذكره لما يعرف الشيء العيب ولو اخر يسقط الحق، يعني لو راجل لعيب فقال لي انا بعدي على المكان ده اخر الاسبوع بروح هناك اخر، نقول له عندنا لا سقط حق، ما دام وجدت عيب لابد تسارع في الرد. قالوا في الشفعه وطلب الشفعه على الفور كالرد بالعيب، يعني ما دام انت علمت ان ممكن هو يبيع وانت لا تعلم، يبيع وبعدين يكتشف انه باع بعد سنه، ما اشكال، اذا علمت بعد سنه لك الحق، لكن قالوا عندنا مباشرة. المباشرة ايه بقى؟ العرف، يعني هاب ان هو بره مصر فاتصل وقال ان هي حق الشفعة واثبتها، ممكن يثبتها بالشهود، يثبتها بطلب للقاضي، او يقول وانا نازل كمان شهرين، فاثبت انه له حق هذا وسينفذ بعد ان ينزل، لكن هنا قال لو قصر بطل حقه الا ان يكون له عنده عذر، كانه رجل مثلا بره مش عارف يتواصل، او لم يكن يعلم ان في شفعه، علم متاخر اصاله، او لم يكن يعلم ان لابد يرد على الفوريه، وظن ان هو لما يرجع من السفر بعد ما يرجع هيطالب بالشفعه في اي وقت، يعني يجهل الحكم، فقالوا هذه قد تكون من الاعذار، او انه اخر قال مثلا ايه طب انا مسافر دلوقتي في الساحل ارجع بعد اسبوعين ما فيش اشكال، فقال لو كان في اعذار ان هو لا يعلم بذلك، لكن لو كان يعلم وقصر في طلب الشفعه تسقط، يسقط هذا الطلب وليس له حق في الشفعة بعد ذلك. طيب هذا يعني إجمالا طبعا الشفعة، وما ذكر هنا لأن في بعض الأمور، يعني مثلا قلنا إذا وقع قانون السلام، إذا وقع وضعت الحدود أو وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا يبين لك أن الشفعة شيء المشاع. طب الشيء لو حدث الآن أراضي، أنا عندي أرض وجنبي جاري أرض، لكن بينهم شارع بينهم طريق، وخلاص قسمت وفي حدود. على الصحيح كده ان ليست هناك شفعه. الشفعه في الشيء المشاع، شراك المشاع. وان كان بعض اهل العلم تكلموا، وده قول مش عندنا في المذهب، ان لو اشتركت كان مثلا الشقق المشتركه في سلم وفي مصعد وفي بير وفي مواسير كهرباء وميه فقد يثبت حق الشفعه له. فاللي باع شقه لجاره اللي قدامه ممكن يقول له اطلب الشفعه. بعض الكلام فيها لكن الصحيح ان على ان في منافع مشتركه بينهم فممكن يحدث الضرر. فبالتالي من حقه ان يطلب الشفعه عشان ياخد ما حدش يدخل معه. لكن الصحيح حقيقه ان هي الشفعه اثاره على الملك المشاع، على الشركاء الاملاك المشاعه مع بعض هذه التي يكون فيها الشفعه. هذا اخر الكلام النهارده، سنكتفي بالشفعه حقيقه ونقف عند باب القراض. لو في اي اسئله، وقلنا يعني ان احنا سنكتفي اليوم بهذا القدر حتى من في غيابات الامتحانات حتى ما نضيع على الشباب يعني الدروس بس يعني يستفيدوا منها. وفي اسئله على النت؟ في اسئله عندكم يا شباب؟ شوف على شرط الارض يا هو طبعا هنا عندنا قالوا على البناء مش على المنقول كانه، لكن هو حتى السياره ممكن. هي بصوا ضابط المساله عندنا ايه؟ قالوا الشيء اللي ممكن يقسم هو ده اللي فيه الشبهه. الشيء لا يقسم ليس فيه شفعه. قالوا ليش؟ لان يعني مثلا محل صغير ما يتقسمش، فقالوا ليس فيه شفعه لان اللي هيجي جديد لن يستطيع انه يطلب القسمه فمش هيكلفك. ده على المذهب. لكن الشيء اللي يختلط محل ليه بابين ممكن يقسم، فقالوا هنا وانت والاثنين شركاء فيه قالوا لا ممكن يقسم، يبقى ده لابد فيه شفعه لان هما تكلموا عن مؤنه الضرر. ولكن انت على كلامك ان ايضا تكون ممكن تكون شفعه في المنقول. الشيء اللي هو يعني هو الضابط عندنا هنا حقيقه في القسم انه لا يقسم ليس فيه شفعه لان هو مش هيقدر يكلفك شيء دخلوا الاثنين مع بعض. حسنا. انا دلوقتي اللي اسمع انا واحد ماشي واحمد يشتغل ومحمد يشتغل. انا كنت طالع عايز الشفعه وكنت عايز اساعد. هو عنده حل انه ما يقدرش يساعد. نعم. طب يعني انا اعمل ايه ساعتها؟ خلاص سقط حق الشفعه وانت معكش مال تشتري. ما معكش، وده ممكن يحدث. لو معك مال اعطيناك الحق انك تشتري وتتملك. ليس معك مال، لو راضي بانه اخرك في الذمه يجوز. لو مرض ليس لك انك تقول له لانه يريد ماله. هو راجل تتخرج له لانه تفسخ البيع ويريد ماله ومالوش. ولو عندك مال خلاص ما تطالب. لا مالوش، هو الحق ليه هو فقط. ما هو هيجيب واحد تاني ليه؟ الحق لهم هو اللي يشتري. احمد وجده باع زي ما احنا كنا عارفين. اه فعمر الموضوع ان عمر هل يرجع الفلوس يعني مثلا جده اشترى قنعي قصدي قنعي اشترى من جده عمر يوقف يعني يرجع الفلوس لجده يرمي البيع البيعه الثانيه تفسخ ويرجع للمشتري الاول هو او يا اما يروح على البيع الثاني وينزل معه بالحق الشفعه لا هو بحق الشفعه سياخذ يفسخ البيع الثاني او الاول. هو الفكره ايه؟ انه اما ينقض البيع اللي تم هو يقول له ينقضه ياخد يرجع ويتعامل معه ده الشريك الاول او المشتري الاول، او انه ينتقل للمشتري الثاني ويعطيه ويفسخ ايضا البيع ويعطيه. هذه او تلك عندنا الاثنين موجودين. فيعطيه بحسب السعر اللي هو اشتراه. خلاص بالسعر الثاني. بالسعر ده لان ده اخر واحد اللي هيتفسخ فيه العقد فهو هيدفع له نفس الحكم اللي هو لو نسيت مقسوم البيع يعني لو بقيمته يوم البيع. ده مساله ثانيه، التقدير بقيمته يوم البيع. نعم ايوه. طيب احسن الله عليكم، اكتفي بهذا القدر. ان شاء الله غدا نكمل دروس العقيده والمقاصد، وغدا ان شاء الله قاعدة مهمة اللي بنتكلم عنها في مسألة قواعد العقيدة، كذلك التطبيقات على مقاصد